إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك للشيخ محمد البشار مع شرحه زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهم على الجميع. وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب الأيمان والنذور. يميننا تحقيق ما لم يجب بالله أو صفاته والكتب، فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد لا حنث بالله فقط فيما عقد، ومثله الثنيا ولو سر النطق إذا نواح لليمين بالنسق. أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر، والمتاب قد يجب كقائل هو اليهودي مثلا إن فعل الشيء الذي قد فعلا، ومن يحرم ما أحل الله له فلا تحنثوا إذا ما فعله إن لم يكن من زوجة أو من أمه، لا إذا حاشا وإلا لزمه، وهي على نية من قد حلفا إلا على حق النوى المستحلفا، وبعضهم يضبطها المستحلفا، وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله. وخصصت بنية وقيدت بالعرف بعد بسه إن فقدت، وكفر يمين بالوجوب وهي على التخير والترتيب، إطعام 10 كل شخص مدى، وصح إن عشا لهم وغدا، أو أعطه رطلين خبزا والأحب بالأدم، أو كسوة 10 قد وجب، أو عتق رق سالم قد أسلما، ثم 3 صامها إن أعدما. نعم، هذا الباب طبعا نأخذ ما تيسر من هذه الأبيات. يعني المالكية رحمهم الله بعد أن يفرغوا من الكلام عن العبادات، عن مباني العبادات العظيمة وما يلحقها من الخمس العبادات العظمى، وهي الطهارة والصلاة، وإن كانت الطهارة في الأصل تابعة للصلاة لكن فصلت لكثرة الكلام عليها، ثم أيضا الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، طبعا مع ما يلحق ذلك من الكلام عن بعض الأحكام مثل الاعتكاف والجنائز وما إلى ذلك، يتكلمون عندهم بعد ذلك الأنكحة ثم البيوع، هذه الأبواب العظيمة، ثم ما يتعلق بالجنايات والقضاء وكذا. لكن بين العبادات وبين الأنكحة هناك أبواب فيها شائبة تعبد يذكرونها في هذا الموضع، وهو ترتيب حسن، لأن هذه فيها أشياء شائبة تعبد، والنكاح أيضا فيه شائبة تعبد، ثم يخلصون إلى المعاملات المحضة من البيوع والمعاملات المالية عموما، ثم ينتهون إلى الخصومات بين الناس وما يتعلق بالقضاء والشهادات والجنايات وما إلى ذلك، وأحكام المماليك وما إلى ذلك، ثم يختمون بالنسبة لهم فيما يتعلق بباب الفرائض، باعتبار أن الموت يعني هو نهاية كل حي، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فمن تلك الأبواب التي فيها شائبة التعبد طبعا ما يتعلق بالأطعمة والأشربة والأضحية والمتقرب به بذبحه والذكاء وما إلى ذلك، وهذا قد فرغنا منه والحمد لله. ثم ثانيا ما يتعلق بالأيمان والنذور، ثم ثالثا ما يتعلق بالجهاد وما يتبعه ويلحقه من أحكام الجزية والمسابقة، وهذا سيأتي أيضا. ثم يشرعون في بعد ذلك في الأنكحة، ثم في البيوع، ثم في ما يسمى بأبواب السياسة الشرعية، الحدود والقضاء والشهادات والقصاص والجنايات وما إلى ذلك كما سيأتي إن شاء الله، ثم العتاقات ومحكام المماليك، ثم بعد ذلك يختمون بالفرائض. هذا جملة ترتيب المالكي لأبواب الفقه. طيب، عندنا اليوم أو الليلة باب الأيمان والنذور. إذن هذا الباب يشتمل أو ينقسم قسمين، قسم الأول يتكلم عن الأيمان وهو غالب أبيات الناظم رحمه الله، ثم ختم بخاتمة يسيرة تتعلق بالنذور. والتفريق بين اليمين والنذر أمر لازم. اليمين في اللغة يعني المقصود به هنا القسم والحلف والألية، كلها أسماء لشيء واحد، إيلاء مثلا، فالمقصود به تأكيد الكلام بذكر معظم بأسلوب مخصوص، مثلا بإحدى حروف القسم معروفة أو ما ينوب عنها. واليمين في الشرع وفي عند الفقهاء عرفها هو بقول يميننا تحقيق ما لم يجبي بالله أو صفاته والكتب، يعني يقول لك تحقيق ما لم يجب. إذا تريد أن تحقق كلاما، إن كان خبرا تريد أن تحقق صدقه، وإن كان طلبا تريد أن تحقق فعله من نفسك أو من غيرك. فمثلا جاء زيد، هذا خبر لأنه يقبل الصدق والكذب، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء ولا ثالث قر. إذن إذا كان محتمل للصدق والكذب هذا خبر، أنت تريد أن تحقق صدق الخبر فتقول إيش؟ والله لقد جاء زيد، هذه يمين لتحقيق هذا الأمر بأنه صادق. أو طلب، تريد أن تلزم نفسك أو غيرك بفعل فتحلف، فتقول مثلا والله لأفعلن كذا، أو تقول والله لتفعلن كذا، تريد أن تحقق هذا الطلب. لكن هذا قال لك اشترط فيه أن يكون شيئا غير واجب، أما الشيء الذي وجب حصوله فلا فائدة من تأكيده. فلا فائدة مثلا تقول والله لتطلعن الشمس، لأن هذا شيء يعني معروف ولا يحتاج. فاليمين على كل حال مشروعة، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب في الآيات التي تكلمت عن الأيمان، فقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ومثل قوله تعالى واحفظوا أيمانكم مثلا. وهذه الآية عموما آية سورة المائدة ذكرت بعض أحكام الأيمان، قال تعالى لا تجعل الله عرضة، يعني هذا أيضا نهي عن نوع معين من أنواع الإقسام أو من أنواع القسم، فيدل على أن غيره مشروع. وقد قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم كما في محكم تنزيله في سورة يونس مثلا قل إي وربي، إذن هذا أمر له بأن يقسم على هذا الأمر. والسنة كثير، يعني الأحاديث والذي نفس محمد بيده وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم على كثير من الأمور إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك. أما الإكثار من الأيمان غير سبب فهذا ليس ممدوحا، وهو أحد ثلاثة معاني ذكر العلماء أنها تدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانه. قالوا فمن حفظ اليمين أن لا تكثر منه من غير سبب، وإذا حلفت أن توفي، وإذا رأيت غيرا منها خيرا مما حلفت عليه أن تكفر عن يمينك. فقالوا هذه ثلاثة المعاني كلها تدخل في هذا. يميننا تحقيق ما لم يجب، كيف يكون هذا التحقيق؟ بذكر معظم وهو الله وحده بأسمائه وصفاته فقط، ولا يجوز الحلف بغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وورد عنه روي عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويعني أحاديث كثيرة في هذا المعنى، لا تحلفوا بآبائكم كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. طيب، وهذا يشمل الحلف بالله تعالى والحلف بأسماء الله وصفاته، ومن صفاته صفات الكلام التي منها الكتب. فيجوز أن تقسم بالله أو بالعزيز مثلا أو بالكريم أو كذا، أو بالرحمن مثلا أو برب الكعبة. يجوز أن تقسم بصفة من صفاته، تقول مثلا بعزة الله كما حكى الله عن عدوه إبليس أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز أن تقسم بعزة الله بجلال الله، ولكن بعض الفقهاء لهم تفصيل يستثنون الصفات الفعلية وكذا، ولعل الشارح يذكر شيئا من ذلك. والكتب هي من كلام الله، فلذلك يجوز القسم بها، ولكن هناك تفصيل بين الصفات الفعلية والذاتية لعل الشارح يشير إليه إن شاء الله. قال لك فاللغو، ثم ذكر لك أن اليمين أقسام، إذا ضبطتها انضبط عندك باب اليمين، فانتبه لهذا التقسيم. وقد ذكر شيئا من ذلك صاحب الرسالة، حيث قال يعني يمكن أن نقسم اليمين عموما لثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: يمين لغو، ويمين غموس، ويمين منعقدة. يمين لغو، قال تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين منعقدة كما قال تعالى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي القراءة الأخرى عقدتم، ويمين غموس وهي التي تغمس صاحبها كما سيأتي في الإثم وفي النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر في صحيح البخاري وذكر منها اليمين الغموس في حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وكذلك ورد عنه أنه قال من اقتطع من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه اليمين الغموس. فاللغو هي التي لا يؤاخذ بها وبالتالي لا كفارة فيها، وسيأتي شرحها، فبالتالي هي غير منعقدة ولا كفارة فيها. واليمين الغموس من الكبائر ولا تكفرها الكفارة، فهي لا كفارة فيها أيضا، ليس لأنها لا مؤاخذة فيها بل لأنها أعظم من أن تكفر، فيتغمس صاحبها في الإثم ثم في النار إلا إذا تاب، إن كان أكل بها حق شخص أن يرجع إليه إلى ذلك. واليمين والثالثة اليمين المنعقدة وهي التي فيها الكفارة، تنعقد اليمين وحينئذ فتلزم فيها الكفارة. طيب نأخذ كلام الناظم ثم نعمم يعني. ولهذا قال صاحب وهذه اليمين المنعقدة قسمان، يمين بر ويمين حنث، سيأتي إيضاح الجميع إن شاء الله. ولهذا قال صاحب الرسالة والأيمان أربعة، يمينان تكفران ويمينان لا تكفران، فاللتان لا تكفران اللغو والغمس، واللتان تكفران يمين البر ويمين الحنث، وهما نوعا اليمين المنعقدة. واضح؟ فإذا اليمين لم تكن لغوا ولا غموسا فإنها يمين منعقدة، حينئذ إما أن يفي الإنسان بمقتضاها وإما أن يكفر عن يمين، كما قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. سيأتي ذكر خصال الكفارة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب ما هو اللغو؟ بدأ باللغو، قال لك فاللغو، هذه فاء الفصيحة كأنه يقول إذا عرفت تعريف اليمين فاعلم أن اليمين ثلاثة أقسام، اللغو والغموس والمنعقد. طيب قال لك فاللغو أن يظهر نفي ما اعتقد لا حنث بالله فقط في معقد. قال لك تعريف اللغو عندنا في المذهب المالكي هو أن يظهر نفي ما اعتقد الإنسان، بمعنى أن يحلف الإنسان في خبر تمام على غلبة ظن على حسب ما يظن هو، ثم يتبين له أن الأمر على خلاف ما ظن فلا شيء عليه لأنه لم يتعمد. والله عز وجل قال نعم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فلا شيء عليه. مثلا يحلف حالف يقول والله لقد جاء زيد، ثم يتبين أن زيدا لم يأتي، هذا لا شيء عليه، لا كفارة ولا غيره، لأنه حلف على غلبة ظنه على ما يعتقد صدقه، ثم تبين أن الأمر خلاف ما ذهب إليه وهو كان مخطئا لم يتعمد ذلك. ولهذا قالك لا حنث بالله فقط في معقد، يعني لا حنث عليه فيما حلف به، لا يعتبر حانثا وبالتالي لا ليست عليه كفارة، فيترتب على ذلك أن لا كفارة عليه. لكنه قال بالله فقط، يعني هذا إذا كانت اليمين بالله فقط، وأما إذا كانت اليمين بغير يعني بتعليق مثلا علق على ذلك طلاقا أو عتاقا فإنه لا يعذر عند المالكية بالخطأ. يعني مثلا لو قال حالف بأن عليه الطلاق أن زيدا قد جاء بناء على غلبة ظني ثم تبين أن زيدا لم يجئ وقع الطلاق، وكذلك إذا حلف بالعتاق مثلا قال يا عبيدي أحرار إن كان زيد لم يأتي، يريد أن يؤكد أن زيدا قد أتى ثم تبين له أنه مخطئ فيما ذهب إليه فإنه لا يلتفت إلى ظنه. ولعل هذا والله أعلم لأن هذا من حقوق الناس، فهو يتعلق بالظاهر ولا يتعلق بالباطن فلا يصدق. معناه إذا جاءت مثلا مرأة رفعته إلى القاضي وقالت قد حلف بطلاقي وكان الأمر على خلاف ما زعم فوقع الطلاق، فالقاضي لا يصدقه فيه لأن هذا يتعلق بحق المخلوقين، هو مدع على خلاف الأصل وليس معه دليل ولا بينه، فيقضى عليه بوقوع الطلاق وكذلك بوقوع عتاق العبد. مثلا يقول سيدي هذا حلف بعتاقي على شيء ثم يعني حنث فيه ولم يحصل، فأنا المفروض أن يعتقني. فإذا اعترف السيد بأنه حلف لكن قال أنا كنت وأقصد كذا وأقصد كذا، لا يقبل منه، لأن هذا في حقوق المخلوقين. لو يعطى الناس بدعوى المدعي لا بد أن يأتي ببينة تدل على ذلك ويكون في قرائن مثلا. فبالتالي المهم أن المالكية الخلاصة بغض النظر عن السبب الذي جعلهم، إنما يرون أن هذا ينفع، يعني اللغو هذا لا حنث عليه إذا كان يمينا بالله، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. أما إذا كان في اعتاق أو طلاق أو كذا فإنه يلزم. ومثله الثنيا ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. يقول لك طبعا هو ما ذكر هنا اليمين المنعقدة، لنذكرها ثم نذكر معنى هذا البيت. اليمين المنعقدة معناها ليست لغوا، أنت حلفت على شيء، وليست غموسا. طيب الغموس ما هي عشان نكمل بعدين نرجع إلى هذا؟ قال لك أما الغموس الشك أو قصد الكذب فلا تكفر والمتاب قد يجب. الغموس قال لك لا صورتان، صورة الأولى أن تحلف وأنت متعمد للكذب والعياذ بالله، سنحلف بالله ويعظم كلامه بذكر الله وهو يعلم أنه كاذب، فيقول مثلا والله لقد جاء زيد وهو يعلم أن زيدا لم يأتي، فهذا هذه يمين غموس. وأعظم لها إذا أكل بها حق امرئ مسلم، كان يوقف عند قاضي مثلا فيقال لو احلف على أن ليس لزيد عندك شيء، وهو يعلم أن زيدا له حق عليه، فيحلف والعياذ بالله أن ليس لزيد شيء عنده، فهذه أعظم وأعظم تعظم إذا أكل بها حق امرئ مسلم. لكن لا يشترط هذا، حتى لو ما أكل بها حق امرئ مسلم وإنما كذب وتعمد الكذب فهذه تعتبر يمينا غموسا. قال العلماء سميت بهذا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله. وجاء في الحديث أنه إذا أكل بها مع امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، لأنه استهان بعظمة الله، عظم كلامه بذكر الله وهو كاذب. نسأل الله أن يعافينا من هذا ما حيينا. وأما الغموس الشك أيضا. الصورة الثانية أن يحلف وهو شاك مستوي الطرفين عنده، مثلا لا يعلم هل جاء زيد أو لم يجيء، 50% 50%، ثم يقول والله لقد جاء زيد. ومن باب أولى إذن إذا كان غالبا على ظني أنه لم يأتي مثلا فحلف على خلاف ظني، باب أولى. إذا كان الشك فقط يعتبر غموسا، وهذا معناه أن الحالف له خمس صور، إما أن يتيقن ويكون الأمر على ما يعني، إما أن يتيقن فلا شيء عليه، وإما أن يغلب على ظنه صدق الصدق فلا شيء عليه كما تقدم لنا في اللغو، وإما أن يشك أو يتوهم أو يتيقن أن الأمر على خلاف ما حلف، كل هذا يعتبر غموسا، كل هذا يعتبر غموسا. طيب ما حكم اليمين غموس؟ قال لك فلا تكفر، يعني أعظم من أن تكفر عند الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. الجمهور العلماء يقولون يمين اليمين غموس لا كفارة فيها، في أعظم من أن تكفر. طيب ما هو الحل؟ قال لك والمتاب قد يجب، قد هنا تحقيقية والله أعلم، مثل قوله تعالى قد يعلم الله، لأن التحقيقية يبدو أنها أحيانا تدخل مع الفعل المضارع والله أعلم، ولعل منه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين ونحوه. فإذا قد يجب يعني أنه تحقيق للوجوب، ليس المعنى أنه ربما يجب، لا بل هو واجب قطعا، لأنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. متاب مصدر ميمي بمعنى التوبة. إذا ما هو حكم اليمين غموس؟ التوبة ولا كفارة. طيب إذا عرفنا اليمين الغموس واللغو تبين لنا معنى اليمين المنعقدة. اليمين المنعقدة هو أصلا أنت إما أن تحلف على خبر أو طلب، يعني إما أن تحلف على شيء في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل. فإذا حلفت على خبر فإما أن تكون غالبا على ظنك الصدق أو متيقنا منه فأنت لا شيء عليك، لأنك إن وافق الواقع ما قلته فأنت في يعني لا إشكال، لا غبار على كلامك، وإن خالفه فهو لغو. وأما إذا خالف وأنت تعرف أو تشك أن تعرف أن الأمر على خلاف ما قلت أو تظن ظن غالب أو شككت فهي يمين غموس فلا كفار. إذا نخلص من هذا أن الأخبار عموما لا كفارة فيها، الأخبار المحضة حصل لم يحصل كذا الآن يحصل كذا، هذا لا كفارة فيه، لأنه إما مطابق للواقع وهنا واضح أنه ما في كفارة، وإما مخالف وهو لغو، وإما مخالف وهو غموس. إذن وين الكفارة تأتي؟ الأصل أنه لا كفارة فيها، الأخبار لا كفارة. طيب ما الكفارة أين تأتي؟ تأتي في الطلب الذي في المستقبل، مثلا والله لأفعلن كذا، والله لا أفعل كذا، واضح هذا الطلب في المستقبل، أنت تقول سأفعل أو لا أفعل، هذه هي اليمين المنعقدة. وهي تنقسم قسمين بناء على ما ذكرناه، إما يمين تسمى يمين بر وإما يمين حنث، ما معنى يمين بر ويمين حلف؟ يمين بر معناه أنت على بر حتى تفعل، واليمين الحنث معناه أنت عقب اليمين مباشرة تكون على حنث حتى تفعل. طيب إذا أردنا أن نطبق هذا، والله لا أزورن زيدا، طيب بعد اليمين إلى أن تزور زيد، إلى أن تزور زيدا، هل أنت على حنث ولا على بر؟ على حنث، لأنك لم تفعل إلى الآن. إلى أن تزوره تعتبر كأنك حانث، إذا استمررت على ما أنت عارف أنت حانث، فإذا هذه تسمى يمين حنث. إذا يمين حنث ما هي؟ هي لأفعلن مثلا، لأفعلن هذه تسمى إيش ونحوها، هذه تسمى يمين حنث لأنك على حنث حتى تفعل. وعكسها يمين البر، ضدها لو قلت مثلا والله لا أزور زيدا، هذه تسمى يمين إيش؟ يمين بر، لأنك عقب اليمين. هل أنت على بر لو استمررت على ما أنت عليه ولا على حنث؟ أنت على بر، أنك الأصل أنك لم تزر زيدا، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فأنت بار حتى تفعل. إذا زرته حنثت، لكن إذا ما زرته واستمررت على وضعك الحالي الآن فأنت في إيش؟ في يعني في بر. هذا معنى يمين بر، ولا يحتاج، المهم أن المنعقدة لطلب في المستقبل، المنعقدة طلب في المستقبل. طيب بعض العلماء أدخل غير المالكية يدخلون في اللغو صورة أخرى غير التي ذكرها المالكية، وهي أن تحلف أن يجري الحلف على لسانك وأنت غير متعمد له، أنت تقول والله لقد جاز، أو والله والله لا أفعلن كذا، وأنت لا تقصد اليمين وإنما جرت على يمينك على لسانك، كما قالت عائشة في تفسير الآية: وقول الرجل في بيته لا والله وبلا والله. وهذا رواه البخاري موقوفا على عائشة، ولعله أصح، وبعضهم رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير كثير من العلماء للغو اليمين، هو أن يجري اليمين على اللسان غير تعمد، لكن هذه الصورة عند المالكية ليست لغوا، ويرون أنها تنعقد، لكن الأرجح فيها أنها لا تنعقد. وبعضهم قال ما في تنافي، هذه الصورة التي ذكرها المالكية لغو، والصورة التي ذكرها غيرهم أيضا لغو، وبعضهم يدخل أقسام أخرى، أنواعا أخرى من اللغو، صورا أخرى يعني. طيب نختم بهذا البيت، وهو قال لك: ومثله الثنيا ولو سر النطق إذا نوى حل اليمين بالنسق. هناك شيء في اليمين المنعقدة سبق لنا وتقدم أن الأصل فيها أنها تلزم فيها الكفارة إن حنف الإنسان فيها، إن حنفت فيها فإنه تلزمك الكفارة. فمثلا أنت الآن لو قلت لأزورن زيدا، أو لو قلت مثلا والله لا أزور زيدا ثم زرته وجبت عليك الكفارة، والكفارة سيأتي تفصيلها. لكن هناك شيء اسمه الاستثناء في اليمين، الاستثناء في اليمين هو أن تقول إن شاء الله، إذا قلت إن شاء الله بشرطه الذي سنذكره الآن فلا كفارة عليك حتى في اليمين المنعقدة. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن تحرص على الاستثناء في كل يمين، تقول إن شاء الله وأنت تقصد الاستثناء. فأنت لو قلت مثلا والله لا أزور زيدا إن شاء الله ثم زرته لا كفارة عليك، وإذا قلت والله لا أزورن زيدا إن شاء الله ثم لم تزره لا شيء عليك، لأنك قيدت بالمشيئة، كأنك تقول إن شاء الله سأزوره، فإذا لم تزره تبين أن الله لم يشأ ذلك فلا كفارة عليك لأنك قيدته. وهذا دلت عليه السنة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سليمان قال والله لأطوفن الليلة على 90 أو في رواية 70 امرأة تأتي كل منهن بواحد بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه وفي رواية الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل في رواية فنسي، فلم تجئ منهن واحدة إلا بشق فارس أو بشق يعني شخص أو كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد تعليقا على هذه القصة، قال: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث، هذا هو الشاهد، ولكان دركا له في حاجته. فإن شاء الله عندها فائدة عظيمة جدا لا بد أن يحرص عليها الإنسان، فائدة شرعية وفائدة قدرية. أما الفائدة الشرعية فهي أنك إذا حلفت فلا كفارة عليك، وفائدة قدرية وهي أنه يسهل لك مطلوبك، أحيانا تكون عندك مطلوبات عظيمة فإذا ما قلت إن شاء الله هذا قد يكون سببا لألا أتوفق في هذا الأمر، وأما إذا حرصت على أن تقول إن شاء الله في الأمور فإن هذا يكون سببا لتيسير. قال: لكان وكان دركا له في حاجته. وكذلك جاء في السنن حديث ولكنه معلول عند جماعة، وبعضهم يصحح وينظرون إلى ظاهر إسناده، بعض الفضلاء المعاصرين يصححون ونظرا إلى ظاهر إسناده، وإلا فهو معلول عند المتقدمين، يقولون الصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر أن من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلا كفارة عليه أو نحو ذلك، وهذا الحديث في السنن، والأصح أنه من قول ابن عمر، ولكن أيضا يظل يعني أنه قول صحابي وكذا. فبالتالي ينبغي الإنسان أن يقضي ما يمينه، لكن هذا بشروط. قالك ومثله الثنية، يعني الاستثناء بإن شاء الله. وقد قال كثير من المفسرين في قول أصحاب الجنة ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون، أنهم أي لم يقولوا إن شاء الله. ولو سرا نطق إذا نواح لليمين بالنسق، يعني قالك الشرط الأول أن ينطق بها بلسانه، ولو كان ذلك النطق سرا، فلا يكفي أن يمرها على قلبه فقط، هذا لا يكفي، لا يكفي أن يمر على قلبه يقول في قلبه إن شاء الله، هذا ما يكفي، هذا ليس نطقا، لا بد أن يكون نطقا. الثاني إذا نوى حل اليمين، لا بد أن يكون ناويا لحل اليمين، ما يكون تبركا. قال إذا قال تبركا فلا لا تأثير له، مثلا أو جرت على لسانه من غير تعمد. بعض الناس يقول والله إن شاء الله كذا، وهو لا يقصد إن شاء الله، لا يقصد بها حل اليمين، لا بد أن يقصد حل اليمين، يعني أن يقصد الاستثناء. الشرط الثالث بالنسق، يعني متصلة. أما إذا قال والله لا أفعلن ثم من اليوم التالي قال إن شاء الله، هذا لا ينفعه، لا بد أن تكون متصلة، متصلة حقيقة، يعني مباشرة تقول مثلا والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، أو حكما كان تكون اضطررت للفصل اضطرارا بسعال أو غيره، مثلا تقول والله لا أفعلن كذا وتريد أن تقول إن شاء الله فانقطع نفسك مثلا، فأخذت نفسا ثم قلت إن شاء الله، أو سعلت فقلت والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، هذا أيضا لا يؤثر. أما إذا فصلت ولو فصلا يسيرا عند المالكية، عند المالكية يشددون في هذا، يقولون إن فصلت ولو فصلا يسيرا فإنه يبطل استثناؤك، وبعض العلماء يقولون ما دام في نفس الحديث لا يبطل، ويستأنسون بحديث إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، فقالوا هذا استثناء. ثم المالكية أيضا يقول لا بد أن تكون ناويا من بداية الأمر أو قبل أن تتم صيغة اليمين والمحلوف عليه، أما لو بدأ لك ولو وصلته، لو بدأ لك بعد أن انتهيت فحينئذ إيش لا ينفعك. وهذا الشرط أيضا فيه يعني كلام بعض أهل العلم لا يرونه، لكن مالكي هكذا مذهبهم. لعلنا نقتصر على هذه الأربعة الأبيات حتى لا نطيل الكلام أكثر، نقرأ الشرح فقط. قال ثم شرع يتكلم على الأيمان والنذور لما لما بينه وبين المباح من المناسبة، فقال باب الأيمان والنذور إلى آخره. قال قوله باب تقدم الكلام عليه، وقوله الأيمان جمع يمين، وهي لغة اليد اليمنى، وشرعا بمعنى القسم، وسمي يمينا لأن العرب كانوا يضعون اليد اليمنى في اليد اليمنى عند الحلف واليمين، هذا هو قالوا سبب تسمية الحلف باليمين. واليمين والقسم والحلف والإيلاء كلها بمعنى واحد، ولا تحتاج لتعريف بحد ولا رسم لضروريتها، يعني واضحة الضرورة عند كل إنسان معلومة علما ضروريا، إلا باعتبار دخول التعليق فيها وعليه الأكثرون، وجرى عليه ابن عرفة في تعريفه لها فنوعها فيه إلى القسم والتزام مندوب أو غيره مما يجب بإنشاء على وجه التعليق فيهما، يعني مثلا يلزم نفسه ويقول لله علي، أو مثلا إن لم يكن كذا فمالي صدقة مثلا، أو فمالي في رتاج الكعبة، هذا التزام، أو علي المشي إلى مكة أو كذا. قال وهذا الباب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه. وقوله هو النذور جمع نذر، وهو التزام مسلم أمرا كان مندوبا فصار به واجبا، وسيأتي الكلام عليه الناظم نفسه سيعرفه في النظم إن شاء الله. ثم شرع يتكلم على حقيقة اليمين، فقالت يميننا تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا، وهي قسمان يمين بر، وهي الحلف المقرون بأن ولا، يعني أن يقول والله لا أفعلن كذا مثلا، أو لا يقول مثلا والله لا فعلت كذا، لا فعلت كذا، لأنك لو قلت لا زرت زيدا أنت على بر حتى تفعل، وإذا قلت نعم عفوا بأن المقصود بها إيش، والله لا أفعل كذا، أو إن فعلت بإن، هي ليست بأن، مثلا تقول والله إن زرت زيدا مثلا، هذه يمين بر لأنك تقصد أن تمنع نفسك من زيارة زيد. ولهذا بعضهم يقول اليمين ما دل على اليمين تدل إما على تصديق أو تكذيب أو حث أو منع، في الخبر تدل على تصديق أو تكذيب، إما تدل على صدق ما تقول أو على تكذيب خبر سمعته، تقول مستحيل يكون هذا، والله لإن كان هذا صدقا علي كذا وكذا مثلا، هذا تكذيب، أو على حث أو منع، تريد أن تحث نفسك على زيارة زيد أو تمنع نفسك من زيارة زيد، فتقول مثلا والله لا زرت زيدا أبدا، أو تقول والله لأزورن زيدا غدا، تريد أن تحث نفسك أو تمنعها. فإذا بإن يعني تقول والله إن زرت زيدا، أو والله لا زرت زيدا، هذه يمين بر، أو يمين حنث وهي المقرونة بلا أفعلن أو إن لم أفعل، فتقول منها والله لأفعل لأزورن زيدا غدا أو إن لم أزر زيدا فعلي كذا. ولهذا قال بعضهم البر إن فعلت لا فعلت لأفعلن إن لم أفعل حنث لأفعلن إن لم فعلت إن لم أفعل لأفعلن إن لم أفعل حنث نعم لأفعلن إن لم أفعل حنث نعم. هذا ليس قافية إلا على طريقة بعض أهل المغرب الذين ينطقون الثاء تاء فلعل يعني من أجل هذا. وإلا الثاء والتاء ليس قافية واحدة. ما لم يجب أي ما يحتمل الموافقة بالبر في صيغة النفي والمخالفة بالحنث في صيغة الإثبات. والتحقيق التقرير ومعناه أنها تثبت ما لم يتحقق ثبوته من الممكن المستقبل فقط، فيخرج الواجب وقوعه كوالله لا أموتن هذا ما عنده فائدة يعني ليس له فائدة، والواجب عدمه عقلا كوالله لا أقتلن زيدا الميت هذا أيضا ممتنع فهو واجب نفيه، أو عادة كلا أشربن من البحر ويدخل هذا مستحيل لا أشربن البحر المفروض وليس من البحر، من أشربن من البحر ليس ممتنعا، لا أشربن البحر هذا ممتنع كيف تشرب البحر كله هذا ممتنع عادة، ويدخل الممكن عادة ولو كان واجبا أو ممتنعا شرعا نحو والله لا أدخلن الدار هذا ممكن عادة وشرعا، أو لا أدخل أو لا أصلين الصبح هذا ممكن في العادة وممكن تركه وإن كان شرعا واجب الفعل، أو لا أصليها هذا حرام فعله شرعا لكنه من جهة العادة ممكن يحصل وممكن أن لا يحصل، أو لا أشربن الخمر أو لا أشربه نفس الشيء، ويحنث في الممتنع عادة بمجرد اليمين إذا كان الشيء ممتنع عادة فإنه تلزمه الكفارة بمجرد اليمين لأنه مستحيل أن يفعله كلا أشربن البحر هذا ولا أصعدن إلى السماء بالله نعم بالله الباء سببية متعلقة بتحقيق فهذا من تمام التعريف ويشمل اسم الله جميع أسمائه تعالى، وهذا اليمين لا يتحقق به الواجب لأن الواجب محقق في نفسه والمراد تحقيق ما لم يجب نعم، وهذا اليمين لا يتحقق به الواجب لأن الواجب محقق في نفسه والمراد تحقيق ما لم يجب، يعني لعله يقصد أن بالله هنا ليس المقصود مثلا تحقيق شيء هو أصلا واجب من أسماء الله وصفاته وغير ذلك، وإنما هذا المقسم به وليس المقسم عليه، المقسم عليه هو الذي ينبغي أن يكون ممكنا لا واجبا ولا ممتنعا، أو صفاته الذاتية كالعلم وكذا القدم والبقاء، يقولون لا يجوز للحلف الصفات الفعلية وهذا يحتاج إلى تحرير في الحقيقة، والكتب الله أو صفاته والكتب نعم المنزلة من عند الله، ولا يجوز اليمين بغيرها لما جاء في الحديث إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه مالك عن أبي هريرة وفي الصحيحين طبعا، وأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله مكتوب لا نعم عفوا ولا تخافوا إلا الله ولا تحلفوا لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون نعم هذا حديث أبي داود معروف رواه أبو داود، فاللغو فسرها بقول أن يظهر نفي أي خلاف ما اعتقد أي ما كان يظنه لا حنث إذا كانت اليمين في اللغو بالله لا بطلاق أو عتق فقط فيما عقد أي حلف، والدليل على ذلك قوله تعالى لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن محل عدم الحنث، عندهم المالكي عندهم تفاصيل نوعا ما في هذه المسألة أشار إليها الشارح بقوله ولكن محل عدم الحنث إن لم تتعلق بمستقبل، إذا كانت لغوا لكن متعلقة بمستقبل حنث، وكذلك اليمين الغموس الأصل في عدم التكفير فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو، يعني يستثنون من الغموس يقولون إيش الغموس لا كفارة فيها إلا إذا تعلق بالمستقبل أو الحال، وهذه الأبيات تبع يعني تلخص لك هذه المسألة عند المالكية، ولهذا أشار عجو علي الأجهوري بقوله كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثل، هذا البيت الواحد يعني اليتيم يلخص لك هذه المسألة عند المالكية، يقول لك الغموس تكفر مطلقا إلا في الماضي، وهذا هو الغالب على الغموس، تقول مثلا ليس لو لم أخذ منه شيئا مثلا أو تقول لقد جاء زيد فهذا لا كفر، أما إذا كانت الغموس في الحاضر أو المستقبل فإنها تكفر، وكذلك اللغو إذا تعلقت بالإيش بالمستقبل فإنها تكفر، أما في الحاضر والماضي فلا تكفر، هكذا يقول المالكي رحمه الله. قال: ومثله في عدم الحنث استثناء بإن شاء الله، فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله. نعم، أيضا يستثنون في ومثله استثناء، يعني إذا كان بالله فقط لا كفارة فيه. وأما عند المالكية لا ينفع الاستثناء في الطلاق والعتاق، فلو قال عليه الطلاق أو عليه العتاق إن فعل كذا إن شاء الله ما ينفعه عند المالكية. إن شاء الله هذه يقولون لا تؤثر إلا في اليمين بالله فقط. قال: فإنه لا يفيد في غير اليمين بالله ويفيد في الله وفي النذر المبهم، يعني إذا نذر نذرا مبهما غير محدد، فإن قال يلزمه الطلاق إن شاء الله لزمه، وأما إن قال أفعل كذا أو كذا أو لا أفعل كذا إن شاء الله فإنها تفيده. ولو سرا نطق، أي ولو قال سرا فإنها تنفعه إذا نوى بإن شاء الله حل اليمين بالنسق، أي إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه، ويعفى عن العارض الذي لا يمكن رفعه كسعال أو عطاس وانقطاع نفس أو تثاؤب، لا لتذكر أو رد سلام ونحوها، فيحنث عند المالكية هكذا يشددون. وبعضهم يوسع أكثر من هذا، يقولون ما دام في الكلام نفس الكلام وكذا، وبعضهم قد يوسع أكثر من هذا. إن فعل ما استثناه، قال خليل: إن اتصل إلا لعارض ونوى الاستثناء وقصد ونطق به، وإن سرا بحركة لسانه. وأما إن كانت إن شاء الله جارية على لسانه وقصد بها التبرك فإنها لا تنفع، لأنه ما نوى حل اليمين. وأما الاستثناء بإلا وأخواتها من حروف الاستثناء فإنه يفيد في الجميع، أي جميع الاستثناء الذي لا يفيد في الطلاق والعتاق هو قول إن شاء الله. أما لو استثنيت فقلت مثلا، فقال هو مثلا هي طالق ثلاث طلقات إلا طلقتين، نفعه هذا، نفعه ووقعت طلقة واحدة. كذلك إذا قال عبيدي أحرار إلا زيدا وعمرا فإنه ينفعه ذلك. المقصود الاستثناء بإن شاء الله، ليس الاستثناء بإلا وأخواتها. وأما الاستثناء بإلا وأخواتها من حروف الاستثناء فإنه يفيد في الجميع، أي جميع متعلقات اليمين أو متعلقات اليمين، سواء كانت بالله أو بالعتق أو بالطلاق أو بالمشي إلى مكة. وسيأتي الكلام عن الاستثناء في الطلاق في باب الطلاق إن شاء الله. أما الغموس إذا تعلقت بماض سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وفي السرى بقول الشك في المحلوف عليه أو الظن غير القوي يلحق بالشك، أو قصد الكذب فلا تكفر، أي تجب فيها الكفارة إلا إذا تعلقت بالمستقبل أو الحال. لا لا لا عفوا، هنا الظاهر في سقط، المفروض إيش؟ أي تجب فيها، أي لا تجب فيها الكفارة إلا إذا تعلقت بالمستقبل أو الحال فإنها تكفر كما تقدم. والمتاب قد يجب، أي ويجب عليه التوبة، لما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقطع، يعني محبوس حبس ليحلف، لأن الصبر هو الحبس، ليقتطع بها مال امرئ مسلم ولقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين اشترون بعهد الله إلى عذاب أليم. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن عمرو لعل صوابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.